ومحمد بن عمار بن الحارث وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن كور الجبال أهل أصبهان عصام بن يزيد خادم الثوري يعرف بجبر وصالح بن مهران صاحب النعمان بن عبد السلام وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي وعبد الرزاق بن بكر الأصبهاني وأسيد بن عاصم وإبراهيم بن بويه وأحمد بن مهدي وأحمد بن عصام بن عبد الكبير بن أبي غمرة الأنصاري ومحمد بن موسى بن سالم القاشاني وإبراهيم بن أحمد بن يعيش البغدادي نزيل همدان وعبد الحميد بن عصام ابن عصام الجرجاني نزيل همذان وأحمد بن محمد بن سعيد بن أبان بن صالح التبعي الهمذاني ومحمد بن عمران بن حبيب بن القاسم القرشي وهارون بن موسى الهمذاني وإبراهيم بن موسى القزويني نزيل همذان وأحمد بن مهران بن المنذري وأحمد بن عبد الله الشعراني وأبو أحمد محمود بن خالد والنضر بن عبد الله الدينوري وعلي بن محمد الطنافسي الكوفي نزيل قزوين ويحيى بن عبدك القزويني. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن عيسى قال سمعت أبي يقول لما قرئ كتاب المحنة بقزوين بأن القرآن مخلوق سمعت لأهل المسجد ضجة لا ولا كرامة قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. الله المستعان. بلاء عظيم رحمهم الله. نعم. ذكر أهل خراسان ومن عد فيهم. خراسان هي نواحي الآن أقصى شرق إيران مع أفغانستان وما حولها، هذه خراسان. نعم رحمك الله. إبراهيم بن طهمان الهروي وعبد الله بن المبارك المروذي والفضل بن موسى السناني والنضر بن شميل المروذي. كان السناني ولا السيناني؟ السيناني. حش عليه المحش عندكم. احنا سلفنا وانت اظنك ما ادينا شوي. إيه أنت فاخدتنا واللي فاخد أخوياها. ذكر عندكم سني وفاتهم؟ لا. ما المحشي ما حشى عندك يا شيخ محمد؟ في الأسماء هل يذكر سني وفاتهم ولا ما يعرف بهم؟ الثالث. انظر في سني الوفاة أقدم أو أحدث وفاة من هؤلاء، إذا مرك بعد في آخر الثلاثمائة أو في الثلاثمائة فنبهنا إليه. نعم. والفضل بن موسى السيناني والنضر بن شميل المروذي والنضر بن محمد المروذي وأبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري وعباد بن راشد المروذي وخارجة بن مصعب السرخسي وسهل بن مزاحم المروذي وعبد الله بن عثمان عبدان وعلي بن الحسن ابن شقيق وأبو معاذ خالد بن سليمان البلخي ومعاذ بن خالد السنجي وأحمد بن شبويه المروذي وإسحاق بن راهوية وصدقة بن الفضل المروذي وعلي بن حجر السعدي وعبدة بن عبد الرحيم وأبو عقيل محمد بن حاجب المروذي وأبو عمار الحسين بن حريث المروذي ومحمد بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق وعلي بن خشرم وصالح بن مسمار وأحمد بن منصور زاج وسليمان بن محمد بن معبد السنجي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. جماعة من البلخيين عمر بن هارون البلخي والحسين بن سليمان وأبو مطيع ومقاتل بن الفضل ومسافر بن ماهان وابن الرماح قاضي بلخ والليث بن مسافر وإبراهيم بن يوسف البلخي وابنه عبد الرحمن وسعد بن معاذ المروذي وحفص بن عبد الرحمن وشداد بن حكمين وقتيبة بن سعيد أحمد بن حرب وأحمد بن حفص وأيوب بن الحسن ومحمد بن يزيد وطرخان وعبد بن وهب البلخي وأحمد بن يعقوب العابد البلخي ومحمد بن جعفر البلخي وأحمد بن محمد البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعلي بن حبيب البلخي وداود بن مخراق الفاريابي ومحمد بن أبي معاذ البلخي وإبراهيم بن أحمد البلخي وأحمد بن يعقوب البلخي وأحمد بن أبان البلخي مستملي وكيع ومحمد بن الفضل البلخي ومحمد بن حوثرة البلخي. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. هل مرك في وفياتهم بعد 300 كلهم؟ أقصر من مرك في 200 كم؟ 290 في 90 نعم. أهل نيسابور وبخارى وسمرقند وغيرهم. يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن النضر النيسابوري ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن رافع النيسابوري وأحمد بن سعيد الرازي ومحمد بن عقيل النيسابوري وأحمد بن سعيد الدارمي ويحيى بن محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عمرويه الرهوي وحميد بن زنجويه النسوي ومحمد بن عبد العزيز الباوردي وعبد الله بن أبي عوانة الشاشي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري وسلمة بن محمد بن أحمد بن مجاش السمرقندي وأحمد بن سلمة النيسابوري والفضل بن محمد النيسابوري وأحمد بن محمد النيسابوري وأحمد بن عثمان النسوي ومعاذ بن محمد بن معاذ النسوي. كلهم قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. الله المستعان الله المستعان. فقدنا حقيقة في هذا السياق أسماء كبار. لما ذكرت للشيخ في سني الوفاة بعد 300 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وابن خزيمة ومحمد بن هارون الروياني، لكن هؤلاء بعد 300، فلعل شرط المصنف أنهم فيما دون القرن الثالث. وكذلك مما لم يذكر محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي الثاني 294، ولكن يمكن هذا على شرطه أنه ذكر من المتقدمين. نعم. فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. والله ما قصر الحقيقة ما قصر. فكم مجموعهم على ما تبين لك؟ 23. رتبتهم على طيب تم علينا من أولها كل مدينة. ها؟ لا، هذه أرقام ذكر رجال في كل أهل جهة عددهم، كلفنا أخونا يعدهم عددا. بدأت ممن؟ علي بن حسين. كم هم؟ وعددهم 32. طيب بعدهم من؟ أيوة. اثنين. 22. أهل الكوفة إن شاء الله. أهل البصرة. أهل الكوفة بطبقتيهم ها؟ نعم. أهل البصرة. طيب أهل واسط وأهل بغداد ما شاء الله. وأهل الشام وأهل مصر ثمان. إيه. وأهل الري ما شاء الله. وأهل الكور كور الجبال خراسان والبلخيون نيسابور المجموع كم قلت؟ العدي مجموعهم 531. بصرة ما شاء الله. نعم. هو من المعتزلة والجهمية قالوا بهذا القول فإنه ورث الجهم المعتزلة. لأن مذهب المعتزلة تمحض بعد ذلك إلى مسائل أخرى وهذا في باب التعطيل مذهبهم واحد. فإن مذهب الجهمية تعطيل الأسماء والصفات، ومذهب المعتزلة دائر بين الأمرين، بين تعطيل الصفات هذا الأصل، ومنهم من جنح إلى قول الجهم والجهمية في تعطيل الأسماء مع الصفات. نعم. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين، ثم جهم بن صفوان. فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك وسعد. نعم. قاتل جهم هو سلم بن أحوز السمرقندي الذي قتل الجهم بن صفوان، هو سلم بن أحوز في سنة 128. وأما الجعد فإنه قتل بواسط سنة 123، قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق. الله المستعان. نعم. وسأذكر قصتهما إن شاء الله، وأبتدئ بذكر الحدود التي أوجبها أهل العلم عليهم والهجر لهم والبعد منهم ليكون للمسلمين فيهم أسوة وقدوة. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فابن القيم بلغ إلى الحد الأقل في العدد. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. أما كتاب الطبراني فلم يعثر عليه على مبلغ علمنا إلى الآن، يعرف بكتاب السنة

ويزيد بن هارون فاستخفى وبقي السنين مستخفيا إلى أن رفع عقيرته بها في آخر المئة الثانية وأول المئة الثالثة، وتلقاها عنه ابن أبي دؤاد وزير المأمون فقال بها، وإلا قال يزيد بن هارون وأبو يوسف لو أمكننا الله منه لنزعنا رأسه من جسده. الله المستعان. نعم. أبو عبيد القاسم بن سلام أخبرنا محمد بن عمر بن الخطيب محمد الخطيب الأنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة المغفلي قال عبد الملك السمسار اتفقت أنا وعلي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام فقال علي أو غيره يا أبا عبيد ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد هذا رجل يعلم ويقال له إن هذا كفر فإن رجع وإلا ضربت عنقه. قال المغفلي وقال حسين بن حيان سمعت أبا عبيد قاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى إن أولئك يثبتون وهؤلاء لا يثبتون المعنى. بمعنى أن من قالوا إن الله ثالث ثلاثة لم يقولوا بأن كلامه مخلوق، ومن قالوا إن القرآن مخلوق كذبوا كلام الله جل وعلا، فهذا كفر وهذا كفر. والقول بأن القرآن مخلوق أشد كفرا، لأن معناه وحقيقته تعطيل الربوبية، تعطيلها بالكلية. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد ابن أحمد ابن شبويه قال سمعت محمد بن بشار بندار يقول الدعاة لا يستتابون، وقال لو أن فلانا عندي لم أستتبه. وهذه مسألة في من يستتاب، ها كل أحد أو داعي المذهب لا يستتاب؟ وقولهم إن الدعاة لا يستتابون إذا تمحض وعرف منهم الكفر، كما جاء عن قتل معبد بن خالد الجهني وغيلان الدمشقي ثم الجعد بن درهم ثم الجهم. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا القاسم بن أبي سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري يخطب يوم النحر فقال من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضحي، فبارك الله في أضحيته، فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. مستعان. كان هذا في واسط إذ كانت هي مقر الإمارة، وقال قولته المشهورة أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان مربوطا في أسفل المنبر فنزل فضرب عنقه. والمعتزلة وأذنابهم من المستشرقين يقولون إنما قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد لأمر سياسي لا لأمر ديني، ليوهنوا من هذه القضية وشأنها. وهذا يردد أنه إنما قتله لأمر سياسي محض، وهذا خلاف ما نقله بل وأجمع عليه أهل السنة. يقول ابن القيم ولأجل ذا ضحى بجعد، لأجل ذا إشارة للتعطيل، لأنه قال قبلها إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الدياني إلى قوله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ذرك من أخيباني، شكر فعله وأثنى عليه به أهل السنة. أما أهل الأهواء والبدع لا، ذهبوا ويبربرون ويبررون بأشياء أخرى. نعم. لا، هي نفسها، هي ثمرتها. فإن إنكار تكليم موسى وإنكار تكليم إنكار تكليم موسى وغيره هو معنى القول بخلق القرآن، فإن الله عندهم لم يكلم موسى وإنما خلق الكلام خلقه. نعم. قلت: والقاسم بن أبي سفيان هذا هو محمد بن حميد المعمري، روى عنه قتيبة بن سعيد هذه الحكاية والزار هذه الحكاية، وفي حديث الحسن وعباس أنه خطبهم بواسط، لأنها هي العاصمة وقتئذ. فإن عواصم العراق ثلاثة في خلافة علي رضي الله عنه: الكوفة، واستمرت إلى زمن الحسن ابنه، ثم لما ولي أمر العراق وتبعت الشام استمرت الكوفة مستمرة، فبقي فيها ابن زياد، وكان فيها مقتل الحسين لأن كربلاء جنوبها، إلى أن أنشأ الحجاج بن يوسف زمن عبد الملك بن مروان واسط، استمرت ردحا إلى أن أنشأ العباسيون بغداد. نعم. من قال إنه لا يرث ولا يورث: يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن قاتل العباداني ومحمد بن أبي صفوان ومحمد بن جرير الطبري. هذا بن جرير صاحبنا، قالوا إنه، أي من قال القرآن مخلوق، فإنه لا يرث ولا يورث لكفره. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال قال أنبأنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أبا هاشم زيان بن أيوب قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، رجل قال القرآن مخلوق، فقلت له: يا كافر، ترى علي فيه إثم؟ قال: كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته. فقال له خرساني بالفارسية: الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال: نعم. لأن لغتها الفارس فاشية بينهم، فكأنه استوثق ذلك بلغته التي يعقلها ويفهمها. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ما لا أحصي يقول: من قال القرآن مخلوق معتقدا له فهو كافر، حلال الدم والمال لا يرثه ورثته من المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فقلت له: عمن لا يرثه ورثته من المسلمين؟ قال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي: قيل للقاضي بن كامل، فلمن يكون ماله؟ قال: يكون فيئا للمسلمين. يكون فيء، وهذا الذي يقال أنه يكون في بيت مال المسلمين، يكون في بيت مال المسلمين، فيء أي يفيء إليك. نعم. ومن قال امرأته طالق: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا بتة؟ قال: قلت: ولم ذلك؟ قال: لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. فعبر بما يعرف عندهم طالق البتة، إشارة إلى الفراق الذي لا يكون إلا بعد انتزاع سببه. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بينما لو آب وتاب زال عنه هذا المانع من بقاء امرأته تحته. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال من قال القرآن مخلوق يفرق بينه وبين امرأته بمنزلة المرتد. نعم. من قال لا ينكحون ولا يصلى خلفهم ولا يعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وإن مغلاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. وروي عن سلام بن أبي مطعم وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي معاوية الضرير ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وحاتم بن إسماعيل وابن علية وعبد الرحمن بن مهدي وقبيصة بن عقبة وحجاج بن المنهال وعبيد الله بن عائشة وفطر بن حماد ومعل بن منصور الرازي وأحمد بن حنبل بن حنبل والربيع بن سليمان المرادي. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير أبو عبد الرحمن السجستاني أنه سأل سلام بن أبي مطيع عن الجهمية فقال كفار ولا يصلى خلفهم. صلى الله العفو والعافية. نعم. وأخبرنا الشيخ أبو أبي طاهر الفقيه قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي الواعظ قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن أبي سعيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد الكرجي بطرسوس قال حدثنا عبد الله هذا الكرجي وهي محلة معروفة انتسب إليها مجموعة من الكبار الكرجي كرجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الكرجي بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستا قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسألته عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء قال نعم لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين الجهمية والروافض فإن الجهمية كفار بكتاب الله. يعني خص هذين الصنفين لأنه يكفرهم لا يصلى خلفهم، وأما من دونهم من البدع التي لا تبلغ حد الكفر فمضى الكلام أن الصلاة خلفهم وعيادتهم دائرة مع المصلحة في زجرهم وردعهم عن البدعة سواء هم في أنفسهم أو لئلا يتأثر بهم. أي نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول سمعت محمد بن الحسن يقول والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق ولا أستفتى في ذلك إلا أمرت بالإعادة. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا يوسف بن علي الروياني قال حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي والبغدادي قال سألت الربيع بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشهدوا جنازته كافر بالله العظيم. صلى الله العفو والعافية. صلى الله العفو والعافية. نعم. سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا أنه غير مخلوق. إذن ما سبق في من صرح بأن القرآن مخلوق، فمن وقف فيه وهم الواقفة، فإن كان الوقف للشك فالعلماء ألحقوهم بأولئك بل جعلوهم شرا منهم، ومثله كذلك من وقف ملبسا فإن أحمد وغيره جعلوهم شرا من قول الجهمي لأجل التلبيس والتعمية. نعم. فروي عن أهل المدينة هارون بن أبي علقمة الفروي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز ها؟ إيه 155 رقما ولا كتابة؟ لا هذه وش قبلها؟ قبلها في 154 محطوطة بين قوسين الرقم ايه. عندك فروي عن أهل المدينة بين قوسين 154 أنا أخشى أن هذه رقم اللوحات للمخطوطة. أحيانا يعني بعضهم يحط خطا مائلا وربما الناسخ حطها بين معكوفتين بدء اللوحة يعني. نعم نعم. فروى عن أهل المدينة هارون بن أبي علمة الفروي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقولون من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. قال وسمعت عبد الملك خاصة يقول من وقف في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر قال من وقف في القرآن فهو كافر. وقال محمد بن مسلم بن واره قال لي أبو مصعب من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله. ثم قال بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت إنه أظهر الوقف فقال لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. وأبو مصعب من هو؟ هو الزهري راوي أحد رواة الموطأ عن مالك أحمد بن أبي بكر الزهري. نعم. وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قال أبو مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا عندنا قال مصعب صححوها يا أخواني. نعم. وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قال أبو مصعب. نعم. قال أبو مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أو غير مخلوق هم عندنا شر ممن يقولون مخلوق يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وكذلك روي عن علي بن الفرات الأصبهاني وروي عن مصعب بن الزبيري أنه سئل عن القرآن وعمن لا يقول غير مخلوق فقال هؤلاء جهال وخطأهم وإني لأتهمهم أن يكونوا زنادقة. يعني من هؤلاء من هو جاهل وهذا كثير فإن من الناس من يقصر فهمه خصوصا مع صولة البدعة وتهويلها في النفوس فلا يدرك غورها فيقول لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق وأسكت. ومنهم من ينسب ذلك إلى الصحابة هذا جاهل يعلم. وجد في زمننا هذا حتى بعض الكبار قالوا بهذا القول. وأذكر أن أحدهم ختم الله له بخير تعقب الشيخ عبد الرحمن البراك في هالمسألة كتب فيها لسنا بحاجة أن نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق نسكت كما سكت الصحابة. وتسفه على الشيخ بأشياء فهذا جاهل يعلم فإن أصر بعد ذلك فصار حكمه حكم هؤلاء الواقفة. الله المستعان. نعم. وقال أبو حاتم سئل إبراهيم بن المنذر الحزامي فقيل ما تقول في عبد اشتري فخرج جهميا فقال عيب يرد منه قال فإن خرج وقفيا قال شر يرد منه. وعن عبد الله بن يرد منه أي يرد به لأن هذا عيب. نعم. وعن عبد الله بن أبي سلمة العمري المدني نزيل بغداد أنه سئل عمن قال إن القرآن غير مخلوق فقال إن الذي لا يقول إنه غير مخلوق فهو يقول مخلوق إلا أنه جعل هذه سترة يستتر بها. نعم. وعن هارون بن موسى الفروي أنه سئل عمن يقف في القرآن فقال مثل من يقول مخلوق. وعنه من وقف في القرآن بالشك فهو كافر ومن وقف بغير شك فهو مبتدع. وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن وقف فهو شر منه قال مخلوق فهو شر ممن قال مخلوق لا يصلى خلفهم ولا يناكحون ولا يكلمون ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. وقال زرعة الرازي قيل للحسن بن علي الحلواني